بسم الله. تسليم. 1 تسليم. بسم الله. Bismillah. Is anything else not muted? We did it in the morning. Testing. Testing. Hello. Testing one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Testing. Undo typing. Testing 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to be all over. Bismillah, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'd like to first thank everybody for coming. This is an auspicious day full of barakah and blessings. الحمد لله. All praise belong to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who honored us with the Qur'an, illuminated hearts through it, and gathered us here today for something far greater than just a program. Before we begin, let's pause. Not for announcements, not for attention, but for intention. We are not here for applauses, astaghfirullah. Not for titles, not even just to admire beautiful voices. We are here because Allah allowed us to sit in the presence of His Kalam. So let us renew our niyat. O Allah, I am here to listen to Your Quran for Your sake. Not because I have to be here. Not because the boarding is locked. Not because my boy is reciting. But for Your sake, Ya Allah. On our banner today, as you can see, powerful words from Surah Al-Muzammil. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. And recite the Qur'an with measured intonations. What does this mean? Imam Al-Qurtubi states, تَرْتِيل is not speed, nor is it melody. It is clarity with tadabbur, reflection. So that the Qur'an is not just heard, but felt. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam once said to Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, recite the Qur'an to me. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu was surprised and said, should I recite to you while it was revealed to you, Ya Rasulullah? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam replied, I love to hear it from others. My brothers, if the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the one whom the Qur'an was revealed to, if he loved to listen to the Qur'an, then how about us? This tells us something so powerful. Listening is not lesser than reciting. Sometimes it reaches the heart even deeper. Allah subhanahu wa ta'ala himself states, he tells us, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Qur'an is recited, listen carefully and remain silent so that you may receive mercy. Unfortunately, nowadays, it has become somewhat of a trend that when we want to show support and enthusiasm for our reciters, we make noises and such things that are exactly against the teaching of the Qur'an. Whereas for listening and staying silent, we are obtaining Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. So even if you don't recite, even if you don't read a single ayah, by listening sincerely, you are earning reward. Today's reciters are here today because of their dedication, devotion, and love for the Qur'an. Behind every recitation are late nights, constant corrections, and years of effort. Yet they stayed with the Qur'an. And Allah subhanahu wa ta'ala has honored them by allowing His words to flow through them. Let us not forget that behind them are teachers, patient, consistent, and sincere. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the best of you are those who learn the Qur'an and teach it. Their reward continues with each and every single ayat recited today. To the respected audience, give the Qur'an your attention. Don't give attention to your thoughts, nor our beautiful red carpet, but to the Qur'an al-Kareem, with your whole heart. Because perhaps today, a single ayat you listen to will change you more than 100 pages you've read. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this gathering one surrounded by angels, mentioned in the heavens and accepted by Him. With that, let us begin and allow the Qur'an to speak. We first call upon Hafiz Sajjad from the fifth year to recite for us a tartil recitation bi riwayat warsh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

متكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. That was a truly beautiful recitation by Hafiz Sajjad in our most of our favorite riwayat Warsh. Next, I'd like to call someone whose name already sounds like a title, thus expectations are quite high. Our brother from Sudan, Hafiz Muhammad al-Sheikh, from the third year, to recite for us Biriwayat al-Hafs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تدعونني لأكفر

فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. ما شاء الله. What a beautiful recitation. Such long breaths he has. May Allah subhanahu wa ta'ala increase him and increase him. Next, I'd like to thank the crowd, mashallah, for containing yourselves. May Allah accept you guys. They say names have an effect. We can see that in this person's day-to-day appearance, mashallah. We call upon Hafiz Abdurrahman Styles from the fifth year to recite for us in the tadweed mode, bi riwayat al-khalaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أودني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رئي أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة نخري عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. ما شاء الله. Yet another beautiful recitation. Next week we like to call up Hafiz Saleh Ma'loom from the fourth year all the way from the lands of Chad to recite for us in the riwayat of Hafs.

اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. These ayats highlighted joy for the loyal, consequence for the false, and Allah's truth shines better than all else. Next, coming all the way from Canada, the sister country of America, we call upon Hafiz Abu Bakr Amir from the fifth year to recite for us in the riwayat of Duri Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا اسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن من الجنة فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجره هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك صدق الله العظيم. MashaAllah, what an incredible recitation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all the efforts behind it. Next, we'd like to call my classmate, Hafiz Yamin Munaf from Mishkat, to recite for us in the riwayat of Khalaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على

ربك أحدا صدق الله العظيم. That this life is temporary and accountability is most definitely certain. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his connection with the Quran. Next, they say good things come in three, except four wives. I don't think we can all handle that. Now we call upon a package deal, a trio, that will render us a nadam about a man, a poet, who is traveling to Medina and is reminiscing over his love for Medina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمات سننشدها بعون الله تحكي عن قصة سفر إلى مدينة المختار صلى الله عليه وسلم عاملين منكم الاستماع والمشاركة روحي وراحلتي في هدأة الأسحار تطوي الدروب إلى مدينة المختار كأن راحلتي إذ تسمع الأشعار على الحرير جرت تستعذب الإبحار سري لدي تبدى فقلت كوني أمينا يا قد الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة فتمتمت مقلتاها والدر غنى وتاها فتمتمت مقلتاها والدر غنى وتاها يقول حقا سنبدو بعد النوافي المدينة بعد النوافي المدينة قولوا سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها وأبحرت في خطاها والقلب ذكر لطاها والعين أجرت جمالا تروي جمال المدينة تروي جمال المدينة عيني سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني وفاح عطر الجنان فما ملكت جناني كأنما طار مني إذ شم ريح المدينة إذ شم ريح المدينة عيني سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة ألفيت فيها الحلال وذقت فيها الأمانة ألفيت فيها الحلال وذقت فيها الأمانة بلغت أسمى جواري لما دخلت المدينة لما دخلت المدينة عيني سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة كانت لروحي مآبا فراق عيشي وطابا كانت لروحي مآبا فراق عيشي وطابا صلاة ربي على من أقام صرح المدينة أقام صرح المدينة قولوا سري لديها تبدى فقلت كوني أمينا يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة. السلام عليكم. ما شاء الله, a beautiful nasheed. Just to mention, I'm quite disappointed no one was singing along with the chorus. He was saying, Qulu, sing with him. Say, the chorus says, Sirri ladayha tabadda, faqultu kuni amina. My secret was exposed to Medina. So I told Medina, be faithful and trustworthy with my secret. Ya naqata shawqi inna, nasiru nahwal Medina. O camel of mine, yearning hearts, we are heading towards Medina. Next, we call upon my friend from the USA, stands for United Students for Allah. He has an amazing inspirational story which shows how much dedication one can have, an inspiration for all of us who are have niyyah to join the qiraat, who finishes hifz right before joining qiraat, mashallah. We call Ibrahim, Hafiz Ibrahim Atik from the fifth year to recite for us in the riwayat of Hafs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون

فعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم ما شاء الله. That's the recitation of an adult for you. Next, we'd like to call upon, and just before we call upon the next reciter, just a request for all the brothers. I understand the various melodious qira'at are being recited, and Sakina descends from the skies. But if we can please give our attention to the Holy Qur'an, inshallah. Next, we call upon, last but not least, crowning our program with the best and bringing our program to the peak. We call upon Hafiz Umar Tagari from fourth year to recite for us in the riwayat of Hafs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين

وجعلناها وبناها آية للعالمين إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك. If only y'all know how much effort Hafiz Umar puts giving life to our hallways and our wudu khanas. As our program comes to an end, we humbly request Qari Ayyub Saab for some short advices, and then hand out gifts, and then make dua. And after that, we request from the audience, everyone to please get into sufuf, as there will be chocolates handed out. And inshallah, in the mass after lunch, it will be ice cream. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد There's very many sleepy faces and hungry ones so I don't want to say too much now and some of you may be a little bit angry as well because they say a hungry man is an angry man in any case For the last 2 hours, we had the opportunity to sit and listen to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. It is equally meritorious, it is equally rewarding, if not more, to listen to the recitation of Quran as it is to recite it. Reciting the Quran earns a great reward, as we learn from the hadith, من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. That the one who recites even one verse of the Quran, one letter of the Quran, not one verse, one letter of the Quran, each letter brings the reward, one reward, and each reward is multiplied tenfold. So, in the hadith, as explained by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thereafter, alif lam mim will yield 30 rewards, minimum of 30 rewards. Of course, there is a difference of opinion there. Some even go up to the extent of 90 rewards because alif is made up of 3 letters, lam is made up of 3 letters, and mim is made up of 3 letters. So there's actually 9 letters there. That brings you 90 rewards. But the overwhelming opinion is that each letter brings you 10 rewards. So listening to the Quran also, and very often we do not regard that as an act of ibadah. We do not regard it as an act of worship. Reciting Quran, we know that if you're going to recite, you get so much of reward. But listening to the Quran, we do not intend and we do not make this niyyah that I'm listening to this, the words of Allah subhanahu wa ta'ala, so that I may benefit from it, but it attracts the reward as well. So listening to the Quran was a sunnah practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From time to time he would instruct certain sahaba and they would recite Quran to him. And even Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, from amongst the other sahaba, he would instruct some of the sahaba to recite Quran to him as well. So this is a practice not of only Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but also you will find it continued amongst the Sahaba radiallahu anhu majma'in. Those who have prepared and made some effort, there's always room for improvement. But having said that, it is still very commendable that you have prepared to the extent that you have, so much so that you sat here and you recited. And this is doable. It is achievable by everyone. So long you have the will. And they say in English, where there is a will, there is a way. So if you have the will to want to produce and better yourself and improve in your recitation, then you need to engage. And engagement means that it has to be a daily stipulated time that you dedicate in practicing the recitation of Quran. It's not, you're not born with it. It's not something that comes so naturally to many. You get, of course, some that may have the natural propensity, or they have this natural quality that they are able to recite the Quran in a very beautiful way without much effort. But by and large, there's effort involved in it. Those who did make an effort, but this effort has to be continuous. It is not that when now they're having a jalsa, so 2 or 3 weeks or a month or 2 months before, you do some practicing. This, if it's continuous, then you will polish your Quran basically and it will shine through. I have come across many a reciter who has not been given a God-given beautiful voice like many others, an average voice, but because of their consistent effort and repeatedly practicing and rehearsing and reciting the Quran over and over, that it begins to shine in a way that is attractive to the heart. It may not be the best of sound, but it impacts on the heart because of the constant practice and the preparation in being able to recite in that way. So Allah subhanahu wa ta'ala grant you the tawfiq. I'm saying those who did prepare and perhaps did not get the chance to recite here today owing to time constraints. We had only 2 hours and we have kept to time to a greater extent. We said between 10 and 12 and it's just past 12 o'clock now. Had I not spoken, we would have been done and finished. But you said I should say a few words, so it's gone a little over the time. So we have these time constraints. If we had more time and space, we could have included many others in this program. But despite that, it does not mean that I did not get an opportunity this time, so I should just drop it and forget about it. Maybe I'm not good enough or something like that. It's not like that. It is just owing to the time constraint. Many of you who did prepare were not given the opportunity today. But inshallah, in future, if you continue your effort, maybe you will surpass others. And you will get that opportunity as well. Allah grant you all the tawfiq. May He grant us the tawfiq. You know, it is the month of Rajab now. Very close to the month of Ramadan. It's actually the countdown to Ramadan. And Ramadan is Shahrul Quran. So let us start increasing in the recitation of Quran from now up to the month of Ramadan. I know those are the students of Kutub. They are so engrossed in their kitabs now. And because of the imtihan, which is imminent, it's coming very soon. So you will be fully engaged in that, but do find a little bit of time to recite Quran more than what you may have been reciting over the months. Allah grant you the tawfiq. And when the month of Ramadan finally does dawn upon you, it should be only Quran. Amongst the great scholars like Imam Malik and so on, they would cease all the other lessons, all the other dars, they would cease teaching hadith even, that say that this is the month of Ramadan, the month of the Quran, and let us go on reciting the Quran. Allah grant us the tawfiq that we value what we have here. I'm repeating this wherever I go. What we are seeing here, what you just experienced here, you go to many parts of the world, they do not even have an idea that there is something like this can be happening. Allah grant us all the tawfiq to value and appreciate, and also to be able to engage ourselves and give time to bettering our recitation of Quran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. call the names up right now. Yeah. Hafiz Sajjad, Hafiz Muhammad Sheikh, Hafiz Muhammad Amin, Hafiz Abdurrahman Styles, Hafiz Salih Ma'loom, Hafiz Abu Bakr Amir, Hafiz Yamin Munaf, Hafiz Husni, Hafiz Ibrahim Atiq, Hafiz Umair Patel, Hafiz Huzaifa Babar, Hafiz Bakhtiar, Hafiz Ibrahim Ayyub, Hafiz Umar Tagari, and Hafiz MC. سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. My brothers, we request you all, inshallah, before you leave the mutala, if we can sit like how we stand in salah in safs, and chocolate will be given to you all now, and after lunch in the mess, ice cream will be given, inshallah. So as quick as possible, if we can sit in safs quietly and receive our chocolate. Those who are standing, if you can please sit down. You can start. They're in rows already. Huh? They're already in rows. No, it doesn't work. They come in. Over here's experience, bro. Just sit down, please, whoever is standing. We can go to the mess, inshallah. After lunch, ice cream will be given there.